هخلص بسرعة متلوش. كان في قصة بتحكي إن سنة مش عارف 1952 في بلاد برة، نركز لو سمحت، طفل والده مات، وبعد كده لما والده مات أمه بتقوله يا حبيبي أنت ليك أب تاني اسمه يسوع المسيح، ما تقلقش أي حاجة هتعوزها هتطلبها هيجيبها لك. كان ممكن أبوك اللي مات ده ما يجيبها لكش، لكن ربنا لما تطلب منه الحاجة بيسمع وينفذ لو لمصلحتك. فالمهم في المدرسة بتاعته طلبوا منه 100 قرش، أو يعني قيمة يعني 100 قرش أو زي جنيه يعني. فالمهم هو عارف إن أمه مش معها المبلغ، عارف الحالة في البيت وعارف الدنيا. فالمهم راح عمل إيه؟ كتب جواب وكتب فيه يا بابا يسوع في المدرسة عندي طالبين مبلغ كذا وأمي مش هتقدر تعمله، لو سمحت ابعت لي المبلغ. وكتب على الجواب من بره السماء يوصل للسماء. طبعا هو إيمان طفل طبعا. فالمهم بعد كده طبعا الناس اللي بتوع البوسطة قاعدين يدوروا على مدينة السماء دي فين، مش لاقينها، مش لاقين له مكان السماء ده. فالمهم صاحب البريد صاحب المكان اللي بيودي الحاجات دي قال افتح الجواب وشوف ايه حكاية الشخص ده. فتح الجواب، طبعا لما فتح الجواب وقرا الجواب عرف ان الشخص ده محتاج المبلغ، فعمل ايه؟ لم من اللي حواليه وبعت 90 قرش. 90 قرش. فالمهم وحط في جواب وبعته لبيت الشخص ده. فالمهم الطفل لما فتح الجواب لقى 90 قرش، قال له يا رب اشكرك بس باين ساع البريد اللي جاب لي الجواب خد 10 قروش من الايه من البتاع. فرح وكتب جواب شكر لبابا يسوع وقال له اشكرك يا رب ان انت بعت لي فلوس بس هي ناقصه 10 قروش باين ساع البريد خدهم. طبعا المسيح قال ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات. ايمان الطفل ده هو ايمان دانيال لما دخل جوب الاسود، ايمان موسى لما كان قدام البحر ومش عارف يعمل ايه والعدو خلفه، ده الايمان. ايمان الثلاث فتى القديسين لما ترموا في الاتون المحمى الى 7 اضعاف النار، يعني الناس اللي كانوا بيرموا الثلاث فتية دول اتحرقوا اصلا. فتخيلوا انتوا واخدينكم دلوقتي، واخدين 3 منكم ورايحين في مكان زي المبنى اللي احنا فيه ده، تمام، كله مولع نار وهنرميكوا جوه، احنا اللي هنرميكوا هنولع. فايمان الثلاث فتية القديسين كان ايمان قوي جدا، دول اللي احنا بنفضل نرنم لهم في كياهك لحن تنين. فلما اخذوا المجد في اجسادهم وفي ايمانهم، كده اللحن معناه كده، لما اخذوا المجد في اجسادهم. يعني ايه اخذوا المجد في اجسادهم؟ يعني داخلين النار وهم مش خايفين، داخلين النار وهم واثقين ان الله قادر ان هو يحميهم. الطفل اللي بعت الجواب للمسيح ده هو واثق ان ليه اب تاني فعلا هينفذ له اللي هو عايزه. ساعات كتيرة بنطلب حاجات ما بتبقاش لصالحنا، لكن أنا لما بقى قريب إنسان قريب من ربنا وعندي الإيمان إن ربنا دايما يصنعني الصالح ويصنع الخير ليا، وإن هو رسم خطة عظيمة جدا زي ما بنقول في الترنيمة خطة عظيمة مدبرها لي، أنا ببقى واثق إن الله يده الممتدة معي جدا في وسط خطة حياتي هتنفذ لي الصالح ليا. احكي لكم عن قصة احبائي في خدمة انا بخدمها، ان قد ايه ربنا ايده ممتدة جدا جدا جدا في الخدمة دي. صدقوني بامانة، يعني انا جسمي بيقشعر من كتر ما ايد ربنا ممدودة جدا في الخدمة. اللي ربنا بيدهوني في الخدمة دي اعظم مما تتخيلون. احبائي الخدمة دي ما بتحتاجش حاجة ابدا، خدمة دايما مليانة ما مليانة خير ومليانة سلام، لأن الله فيها فعلا. الله فيها الحاجة اللي ربنا بيبقى مد إيده فيها بتبقى حاجة ناجحة جدا. قبل ما تذاكر وتطلب ربنا، ربنا يبقى واقف معك في المذاكرة. قبل ما تصلي وانت بتطلب ربنا، ربنا يبقى واقف معك في الصلاة. قبل ما تعمل أي حاجة وانت مدخل ربنا في الحاجة تبقى حاجة ناجحة. لكن أنا إنسان مستهتر وسايب الدنيا كده ومش مدخل ربنا في حياتي، أنا مستني إيه من ربنا؟ أحبائي، القداسة هي اتصال بالله. القداسة هي اتصال بالله. النجاسة والدنس هي انفصال عن الله. أنت بتختار طريقك، قدامك طريق الخير وقدامك طريق الشر، أنت بتختار أنهي طريق. قدامك طريق الخير، أنت تعمل الخير وتخدم ربنا بصحتك وأنت دوقت. يقول في الإنجيل إيه؟ أذكر خالقك في أيام شبابك. الأيام اللي أنتوا فيها دي أحبائي أيام الإيمان والبركة كلها. بعد كده هتخلص وتدخل كلية، وبعد ما تدخل كلية تتشغل في الدراسة، وبعد كده تشتغل في الدروس بتاع الكلية، وبعد كده تشتغل وميبقاش في وقت تخدم ربنا. أحسن أيام هتذكر فيها الله هي أيامك دي. دي أيام الشبع، أيام إنك تبقى مروي وشبعان بالمسيح فعلا. لما تبقى مروي وشبعان بالمسيح دلوقتي، لما يجي عليك وقت الضيق أو الزنقة في الشغل والحاجات دي، تبقى إنسان شبعان ومليان. كان في خادم بيقول لي اشبع يا مايكل دلوقتي من التسبحة. احنا كنا زمان بنعمل تسبحة كل يوم، كل يوم كنا بنعمل تسبحة كل يوم، لأنك لما تشتغل مش هتلاقي وقت تعمل فيه تسبحة، مش هتبعد عن الدنيا دي كلها. الكلام ده كان في ثانوي وفي كلية. لما تشبع من ربنا دلوقتي، حياتك بعد كده تتملي، تتملي خير وبركة، وتعرف تفيد على غيرك وتبقى خادم كويس. لكن طول ما انت دلوقتي فاضي، لما تكبر هتبقى ايه؟ ولا حاجة، فاضي برضو، صندوق فاضي. ليه مملهوش بركة ومملهوش نعمة ومملهوش سلام؟ عقلك وقلبك دي مخزن، مخزن انت بتخزن فيه الحلو، هتخزن فيه الوحش هتلاقي الوحش. اللي بتزرعه هتجنيه، اللي بتزرعه هتحصده. انت تزرع خير وسلام ومحبة مع الناس، هتلاقي خير وسلام ومحبة مع الناس. هتزرع شر، هتلاقي شر، هتلاقي موت، هتلاقي فضايح. لكن الإنسان اللي يزرع المحبة مع غيره، ده إنسان شبعان بالمسيح والمسيح جواه فعلا. قدامك طريقين، طريق السماء وطريق الجحيم، أيهما تختار؟ أنت بإيمانك هتروح فين؟ المسيحية مش أسماء، مش أنا عشان كتب في البطاقة بتاعتي أن أنا مسيحي، أني لسه ما طلعتش بطاقة اسمي مسيحي، أنا مايكل وأنت جون وأنت مش عارف إيه، مش الاسم هو اللي هيدخلك السماء، أعمالك هي اللي هيدخلك السماء. القديسين اللي احنا شايفينهم على حمل الأيقونات دولة، اللي وصلهم السماء أعمالهم مش أسمائهم. مش عشان اسم أنبا أنطونيوس فهو دخل السماء، مش عشان اسم أبو مقار هو دخل السماء، مش الاسم هو اللي هيدخلنا يا أحبائي، أعمالنا هي اللي هتشهد لينا، تشهد لينا قدام كرسي المسيح في الدينونة. مايكل أنت كنت بتعمل إيه؟ 1 2 3 نعما أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. أدخل إلى فرح سيدك. فرحة وجود المسيح في حياتنا يا أحبائي فرحة عظيمة جدا. تخيلوا أنتوا دايما، تخيل أنت والدك بقى رئيس الجمهورية مثلا، لما تبقى قاعد في القصر، لما تبقى قاعد في القصر هيبقى إيه إحساسك؟ فرحان جدا طبعا، أنا ابن الملك، أنا ابن الملك. إحساسنا يا أحبائي وإحنا داخلين الأبدية إحساس ما توصفش. إحساسنا بفرحتنا وإحنا واقفين قدام المسيح، تخيلوا معايا كده وإحنا واقفين قدام المسيح، تخيلوا معايا كده وإحنا واقفين في الدينونة ومش عارفين نجاوب لأن أعمالنا وحشة. ضع أمامك الموت في كل لحظة، الموت قريب جدا منا، لكن هل أنا مستعد ولا لا؟ خلي عندك إيمان أن ربنا قادر يغيرك، إيمان الطفل، إيمان الطفل اللي بعت له 90 قرش، وإيمان الثلاث فتية القدسين، إيمان موسى النبي وإيمان دانيال في جب الأسود، مفروض يكون إيماننا دلوقتي، مفروض يكون إيماننا، إيماننا اللي احنا هندخل به السماء. أنا مؤمن يا رب أن أنت قادر أن أنت تغيرني وتبدلني وتخلق فيا قلب جديد وهتدخلني السماء. قلب بيحبك، قلب خايف على الأبدية بجد. لما أنا يبقى عندي كنز وأنا مش عارف قيمته أبقى أنا إنسان متخلف زي المجنون اللي أبوه عنده ثروات كتيرة جدا مش عارف قيمتها. ليه؟ لأنه مجنون مش عارف قيمة الحاجة اللي في إيده. إحنا برضو نبقى مجانين لو مش عارفين قيمة المسيح وقيمة الملكوت. أيامنا القليلة جدا اللي إحنا عايشينها بترسم بدقة أبدياتنا. أيامنا القليلة على الأرض 10 20 30 40 60 80 سنة، دي ما تتقاس حاجة قدام الأبدية. الأبدية نفضل فيها لنهاية العمر، مفيش نهاية أصلا، ما لا نهاية، نفضل عايشين مع المسيح في الملكوت. مفيش وقت، مفيش شمس، مفيش قمر، مفيش أي حاجة من دي، في ملكوت هنبقى مع الله فقط. ربنا يدينا ويديكم الإيمان بتاع الطفل، ويدينا إيمان موسى النبي ودانيال والثلاث فتية القديسين، ونعرف إن احنا ندخل السماء بالإيمان والأعمال. ربنا يديكم الأعمال. آمين.